أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 254، لازلنا نتكلم في النفاس. يقول السيد السيستاني: الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مر. يعني الدم هنا في هذه المسألة السيد السيستاني يشير إلى أن المرأة عندما ترى الدم، وهذا الدم يكون قبل ظهور الولد، قبل ظهور الولد، فهذا الدم ليس من النفاس، ثم يتعرض إلى أمر آخر، وهو أنه المرأة إذا رأت الدم في حال المخاض، في حال المخاض، والمخاض هو الألم الذي يتقدم على وضع الحمل، بل الألم الذي يتقدم على وضع الحمل، وعلمت أن هذه المرأة أن هذا الدم هو من المخاض، فهنا السيد السيستاني يقول الأحوط لها أن ترتب عليه آثار دم الاستحاضة، وإن كان الأظهر أنه يعني عند السيد السيستاني بأن هذا الدم الذي تراه في حال المخاض هو بحكم دم الجروح طبعا، بلي نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى الباقي. يقول السيد السيستاني حفظه الله: الدم الذي تراه الحبلى، المرأة الحبلى، قبل ظهور الولد، قبل أن يظهر الولد، قبل أن يولد الولد، ليس من النفاس، ليس من النفاس هذا ماذا؟ الدم. بل فإن رأته في حال المخاض، فإن رأته، يعني فإن رأت هذه المرأة رأت هذا الدم في حال المخاض، وقلنا إن المخاض هو الآلام والألم الذي يتقدم على وضع الحمل، وعلمت أنه أن هذا الدم منه يعني من المخاض، فالأحوط، يعني الأحوط الوجوبي هنا، أن ترتب عليه آثار دم الاستحاضة، أن هذا الدم ترتب عليه آثار دم الاستحاضة طبعا، بلي وإن كان الأظهر، بلي وإن كان الأظهر أنه يعني أن هذا الدم بحكم دم الجروح، بحكم دم الجروح، بلي نقطة. مطلب آخر في نفس المسألة. في المطلب الآخر السيد يقول إنه هذه المرأة إذا رأته قبل المخاض، بلي إذا رأته قبل المخاض، إذا رأت هذه المرأة الدم قبل المخاض أو في المخاض، ولم تعلم استناده إلى المخاض، بلي يعني هذه المرأة إذا رأت الدم قبل المخاض أو في المخاض ولم تعلم استناده إلى المخاض، بلي بين قوسين هنا شارحه: سواء كان متصلا بدم النفاس هذا الذي رأته أم منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقل، بلي واضح صار إن شاء الله. فسواء كان متصلا بدم النفاس هذا الذي رأته أم منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقل، بلي بلي. فإذن بلي نطبق هذا المقدار. يقول السيد السيستاني وإن رأته، يعني هذه المرأة رأت الدم قبل هذه الحالة يعني قبل المخاض، أو فيها يعني في المخاض ولم تعلم، شوف تأملوا بهذا القيد، ولم تعلم استناده استناد الدم إلى المخاض. شارحة هنا شارحة بين قوسين بلي، سواء أكان متصلا بدم النفاس هذا الدم أم منفصلا عنه بعشرة أيام، يعني جاء هذا الدم قبل النفاس قبل دم النفاس بعشرة أيام أو أقل من عشرة أيام ماكو مانع. فإن لم يكن بشرائط الحيض هذا الدم الذي خرج من هذه المرأة فهو استحاضة، وإن كان بشرائطه بشرائط الحيض فهو حيض. لماذا؟ باعتبار أنه تحقق الموضوع، بل لذا يحكم عليه بالحيضية بل فهو حيض لما مر. هذا تعليل سيد السيستاني هنا يعلل، يقول لما مر من أن الحيض يجتمع مع الحمل، بل ماكو مانع أن الحيض يجتمع مع الحمل، ولا يعتبر فصل أقل الطهر، لا يعتبر ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، لا يعتبر أن يفصل بين النفاس وبين الحيض عشرة أيام، لا يعتبر بلي ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين الحيض، يعني لا يشترط أن يكون هناك حيض ثم طهر عشرة أيام ثم ماذا نفاس، هنا لا يعتبر بلي ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس. نعم شوية ركزوا في هذا المبحث، نعم يعتبر الفصل به يعني بهذه العشرة أيام بين النفاس إذا المرأة صارت نفساء وبين الحيض المتأخر، المرأة الآن جابت صارت أتى نفاس بلي صار أتى نفاس لابد إنه يصير أتى طهر عشرة أيام ثم يأتيها ماذا؟ يأتيها الحيض بلي. نعم يعتبر الفصل بالعشرة أيام به بين النفاس والحيض المتأخر عنه، يعني عن النفاس، النفاس ثم طهر عشرة أيام ثم حيض ماكو مانع من عنده كما سيأتي. مسألة جديدة، مسألة 255. يقول السيد السيستاني النفساء إذا رأت الدم واحدا، بلي النفساء إذا رأت الدم واحدا فهي على أقسام، بلي باعتبار المسألة الأخرى المسألة 256 النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد. الآن في مسألة 255 السيد يشير إلى هذا المطلب، أن النفساء إذا رأت الدم واحدا فهي على أقسام، القسم الأول التي يتجاوز دمها العشرة، بلي التي يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس، بلي فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. عفوا هذه لا لم أقرأها، بلي القسم الأول التي لا يتجاوز دمها العشرة، بلي التي لا يتجاوز دمها العشرة، بلي التي لا يتجاوز دمها العشرة، يعني هذه المرأة النفاس مالها لم يتجاوز العشرة، إما عشرة أو تسعة أو ثمانية أو سبعة أو ما شابه ذلك. القسم الأول التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس، وطبعا فقهانا رضوان الله عليهم ادعوا عليه الإجماع ومقتضى القاعدة كذلك، إذ المفروض إنه دم الولادة ولم يتجاوز العشرة فيكون المجموع نفاسان، بل فيكون المجموع نفاسان. القسم الثاني يقول السيد السيستاني التي يتجاوز دمها العشرة، التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض. تأملوا هذه المسألة، ماذا يريد السيد في هذه المسألة؟ في القسم الثاني يقول هذه المرأة النفاس مالها يتجاوز دمها العشرة، افرض 12 يوم 13 يوم 11 يوم 14 يوم 15 يوم 16 يوم 17 يوم، افرض هكذا اكو بعض النساء في حالة النفاس يظل 15 يوم 16 يوم او 17 يوم او 18 يوم، هذه التي يتجاوز دمها العشرة ماذا نفعل لها؟ بلي التي يتجاوز دمها العشرة، بلي يقول السيد السيستاني هذه المرأة التي يتجاوز دمها العشرة تكون ذات عادة، عندها عادة، افرض ان العادة مالتها سبعة ايام، بلي افرض ان هذه العادة مالتها يعني العادة يعني الحيض مالها افرض سبعة ايام، بلي وعلمت مقدار العادة مالتها إنه سبعة أيام أو نسيتها، بلي أو نسيتها، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إذا علمت مقدار عادتها خب ماكو مشكلة تجعل أيام العادة مالتها النفاس، أو نسيتها، بلي بهاي الصورة يكون نفاسها بمقدار العادة مالتها، يكون النفاس مالتها بمقدار العادة مالتها، هاي اللي تدري وتعلم بأن عادتها سبعة أيام. أما هذه الناسية هي عتها عادة ولكن نسيت عادتها باعتبار الولادة وما شابه، تجعل أكبر عدد تحتمل أنه العادة مالتها والبقية شنو؟ نفاس. نقرأ هذا المقدار، نقرأ هذا المقدار. بل القسم الثاني التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض، عادة عددية في الحيض وعلمت مقدار عادتها، تدريها مش قد العادة مالتها سبعة أيام، أو نسيتها، أو هي نسيت بفعل الولادة أو فترة طويلة من الحمل أو ما شابه ذلك، فإن الناسية، هنا السيد يريد أن يشرح الناسية ماذا تجعل هذه الناسية من الأيام، فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام، قد تحتمل أكبر عدد للعادة مالتها 8 أيام 9 أيام تجعلها والباقي استحابة، بلي يسد القوس، بلي ففي هذه الصورة يكون نفاسها، هذه التي تعلم مقدار العادة مالتها، يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحابة، والباقي استحابة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا القسم الثاني. القسم الثالث التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، بلي القسم الثالث السيد يشير إلى أن هذه المرأة في الحقيقة هي ما يتجاوز دمها العشرة، أفرض 11 يوم 12 يوم 13 يوم، ولكن هذه معتها عادة عددية في الحيض، معتها ما تدري بالعادة مالتها ما أو ما أتعاد عددية ما أتعاد عددية مثل المبتدئة، هذه المرأة المبتدئة التي ترى الدم لأول مرة، أو المضطربة التي لم تستقر لها عادة، يوم ثلاثة أيام، يوم أربعة، يوم خمسة، يوم ستة، يوم سبعة، وهكذا، أو المضطربة. في هذه الصورة السيد هنا يقول نفاسها 10 أيام. هذه الصورة السيد يقول إن النفاس مالتها 10 أيام، بل نفاسها 10 أيام، وطبعا تجعل الباقي شنو؟ تجعل الباقي استحاضة، تجعل الباقي استحاضة. هذه أولا الحكم مالها إن النفاس مالتها 10 أيام. الأمر الثاني الباقي استحاضة. الأمر الثالث بأنها السيد السيستاني يقول لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس، ولا إلى عادة نفسها في النفاس. بلي مولانا العزيز نطبق هذا المقدار. القسم الثالث التي يتجاوز، بلي التي يتجاوز دمها 10 ولا تكون ذات عادة عددية، ما تعاد عددية، بل في الحيض، أي المبتدئة والمضطربة. يعني هذه المرأة نتحدث الآن عن المبتدئة والمضطربة التي الآن عندها ولادة نفاس، ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام، نفاسها 10 أيام، وطبعا أكيد الباقي استحاضة. والأظهر أنها لا ترجع، بل لا ترجع إلى عادة أقاربها، بل مولانا العزيز لا ترجع إلى عادة أقاربها. طبعا هنا السيد السيستاني يخالف السيد الخوئي. السيد الخوئي في هذه الصورة يقول بل جعلت مقدار عادة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا. بلي مولانا العزيز. أما السيد السيستاني يقول الأظهر إنها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس، إنه عادة أقاربها في الحيض أو النفاس جيد، فيتجعل النفاس مالتها هكذا، ولا إلى عادة نفسها في النفاس جد، انه النفاس السابق جد كان إلها مثلا في النفاس السابق في الولد الاول مثلا كان 6 أيام. سيد السيستاني يقول لا تجعل هذا النفاس السابق لها نفاستها في هذه الولادة الثانية، بل ولا الى عادة نفسها في النفاس السابق. بلي مولانا العزيز. المسألة 256. يقول السيد السيستاني حفظه الله النفساء إذا رأت في 10 الولادة أزيد من دم واحد، كما قلنا في المسألة 255 النفساء إذا رأت الدم واحدا، في هذه المسألة لا، أن النفساء إذا رأت في 10 الولادة أزيد من دم واحد، يعني شنو؟ يعني دم ثم يتخلل نقاء ثم دم ثم يتخلل نقاء. فسأفرض أنه النقاء مرة يصير أو مرتين، يعني يصير دم ثم نقاء ثم يصير دم ثم نقاء ثم يصير دم، أو مثلا نقاء واحد بين دمين، يعني أكثر من دم. بلي، فهنا السيد يشير إلى هذه المسألة، النفساء إذا رأت في 10 الولادة أزيد من دم واحد، كأن رأت دمين أو 3 أو 4 وهكذا. ثم شارح هنا بين قوسين بلي سواء كان النقاء، بلي سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك. هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى شرح. يعني يريد أن يشير السيد في هذا المقطع سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء. يعني يريد أن يشير السيد، يقول مرة إن النقاء يكون أطول من الدم، يعني افرض إن الدم في خلال هذه العشرة أيام قليل جدا، مثلا لساعات، مثلا 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات، 8 ساعات، 9 ساعات، 10 ساعات، ثم تأتي فترة نقاء طويلة جدا، افرض 3 أيام أو 4 أيام، ثم يأتي بعد ذلك دم، هم كذلك 8 ساعات، 9 ساعات، 10 ساعات، بلي وهكذا وهكذا. أم لم يكن كذلك، يعني مثلا كانت فترة الدم مثلا 3 أيام 4 أيام، يحدث مثلا يوم واحد مثلا أو 12 ساعة مثلا نقاء، بلي أو يحدث نقاء. صار واضح هذه هاتين الصورتين صارت واضحة إن شاء الله. مرة النقاء يستوعب فترة النفاس وفترة الدم قصيرة جدا، ومر الدم يستوعب فترة النفاس وفترة النقاء قليلة جدا. بلي بلي مولانا العزيز. أملوا بالعبارة، النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين أو 3 أو 4، وهكذا. سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب، يعني النقاء المتخلل بين الدم مستوعب لفترة النساء لقصر زمن الدمين أو الدماء، أم لم يكن النقاء مستوعب لفترة النفاس، بل كان الدم هو مستوعب ولكن فترة النقاء كانت قليلة. ففيها صورتان، الصورة الأولى، بلي الصورة الأولى، الصورة الأولى أن الدم لا يتجاوز، يعني هذه الدماء لا تتجاوز 10 أيام، لا تتجاوز 10 أيام. في هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاسا، كل ما تراه نفاسا، في الدم الأول نفاس، في الدم الثاني نفاس، في الدم الثالث نفاس، بشرط أن يكون هذه الدماء 2 أو 3 أو 4 داخلة تحت نطاق 10 أيام. هذه فترة النقاء ماذا تفعل؟ يقول السيد السيستاني، هي تجمع بين أعمال الطاهرة، يعني تغسل، تغتسل وتصلي وتروك النفساء. بلي تروك النفساء يعني إنها تتجنب دخول المساجد، المكث في المساجد، وضع شيء في المساجد. بلي نقرأ هذه الصورة. الصورة الأولى أن لا يتجاوز شيء منها 10، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاسا. وأما النقاء المتخليل بين هذه الدماء 3 أو 2 أو 4، فالأحوط الوجوب يعني الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء. أعمال الطاهرة تغتسل وتصلي أو تصوم وتروك النفساء، بلي تروك النفساء هي كما قلنا الدخول في المساجد وقراءة الآيات التي تجب فيها السجدة ودخول المسجد النبي وضع شيء في المساجد. الثانية، الصورة الثانية، بلي الصورة الثانية، بلي الصورة الثانية أن يتجاوز الدم الأخير، مو أكو عندنا دمين أو 3 دماء، الدم الأخير يتجاوز اليوم العاشر، أن يتجاوز الدم الأخير منها اليوم العاشر، وهي على قسمين، هذه التي يتجاوز الدم الأخير اليوم العاشر. بلي الأول، وهي على قسمين، القسم الأول أن لا تكون المرأة ذات عادة عددية، هذه المرأة ما تكون ذات عادة عددية بلي بالحيض، يعني ما عادة عددية في الحيض، ما عادة عددية في الحيض، وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى، حكمها الذي تقدم في الصورة الأولى. ماذا قلنا في الصورة الأولى؟ في الصورة الأولى خلال 10 أيام كله شنو؟ نفاس. ما خرج عن 10 أيام يعتبر شنو؟ بحكم الاستحاضة، يحكم بحكم الاستحاضة. افرض انه الدم الاول والدم الثاني كان في 10 أيام، الدم الثالث في خارج 10 أيام، هذا الدم الذي في بعد 10 أيام يحكم بكونه استحاضة. القسم الاول ان تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض، ذات عادة عددية في الحيض، بلي عتها عادة عددية في الحيض، يعني انها بلي ان لا تكون المرأة، عفوا ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض، وحكمها ما تقدم في الصورة الاولى، فما خرج عن 10 أيام من الدم، بلي فما خرج عن 10 من الدم الاخير، بلي افرض ان الاخير دم كان 3 أيام، يوم افرض مع في 10 يومين خارج 10، هذا الذي يومين خارج 10 هذا استحاضة، أما هذا اليوم الأول هو داخل في النفاس يحكم ببلي، فما خرج عن 10 من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة. القسم الثاني بلي ما إذا كانت ذات عادة عددية، عندها افرض عادة عددية 5 أيام، عادتها العددية في الحيض 5 أيام، هنا ماذا؟ فهل يحكم بلزوم رجوعها إلى عادتها وهي 5 أيام؟ وإن كل دم خارج عن 5 أيام ليس بنفاس. هذه الصورة الأولى، تساؤل، هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، أو تكون كغير ذات العادة التي تقدم حكمها في القسم الأول، بل في القسم الأول الذي قرأناه، وإن كل دم تراه في 10 فهو نفاس، كل دم تراه في 10 فهو نفاس، وكل دم تراه خارج 10 فهو استحاضة. سيد هنا يطرح هذان التساؤلان، بلي يقول وجهان بلي، والأحوط الوجوبي في الدم الخارج، رأي السيد السيستاني هنا يريد أن يقول الأحوط الوجوبي في الدم الخارج عن العادة، بلي في الدم الخارج عن العادة عن 5 أيام التي هي عادتها الجمع بين تروك النفساء، بلي بين تروك النفساء، تترك ما تتركه النفساء وتعمل أعمال المستحاضة، وتعمل أعمال ماذا؟ وتعمل أعمال المستحاضة، والمستحاضة إما كانت قليلة أما متوسطة أو كثيرة، قليلة تتوضأ وتصلي، متوسطة تغتسل في كل يوم مرة في الصباح، وإذا كانت كثيرة تغتسل 3 مرات، تجمع بين صلاة الظهرين وتجمع بين صلاة المغربين. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.